من معرفة العلم وتكبر الأخلاق ونوادر العلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس الرابع والعشرون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثاني عشر الذي يرويه أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم أو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل الستة. قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله وآتيه بحاجتي قال سلمي فقلت لك تلزمه فقل غير ذلك اقرا على غير ذلك يعني اي غير ذلك وان تقرا قلت هي ذاك قال فاعيني على نفسي بكثره السجود. معنى هذا الحديث ترمناه بدرسنا الماضي وعرفنا من هو ربيعة بن كعب أبو فراس، وتكلمنا بعد ذلك عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. وما المراد بالسجود؟ وما هي قيمة السجود في حياة الإنسان؟ قلت في الدرس الماضي السجود حالة جسمية تعبر عن منتهى التجلد، ومن ثم كان الإنسان أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد، لأنه في تلك اللحظة يعبر عن واقع عبوديته وذله لله سبحانه وتعالى. طيب لماذا يريد الله عز وجل من الإنسان أن يكثر السجود له؟ ولماذا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟ أمضينا معظم درسنا بالأمس في الإجابة عن هذا السؤال، وقلنا إن واقع الإنسان في تنميته الذاتية أنه عبد مملوك لله، وأنه ضعيف إلى منتهى حدود الضعف. وإذا كان هذا هو واقع الإنسان، إذا ينبغي منطقيا وعلميا وخلقيا أن يكون سلوك هذا الإنسان منسجما مع واقعه. إذا كان الإنسان في واقعه عبدا لله ينبغي أن يكون سلوكه سلوك العبيد. كانت هذه خلاصة درسنا، ولكن نبدو أن هذا الموضوع لا يزال بحاجة إلى مزيد من الشرح، ولا يزال غير ناقص في أذهان كثير من الناس. ولذلك فلعل من الخير ان نعود اليه فنزيده تعميقا ونزيده ايضاحا بحيث نتذوق هذا المعنى الذي قلته لكم بالامس، مع العلم ان هذه الحقيقه من الخطوره بمكان. هذه الحقيقه هي منبع الإسلام بكل ما فيه من أحكام وآداب وسلوك، وهذه الحقيقة هي جوهر الهوية الإنسانية التي ندعو الإنسان إلى أن يتعرف عليها. ولذلك من الأهمية بمكان أن ننفق مزيدا من الوقت على بيان هذه الحقيقة. الإنسان أيها الأخوة بوحي عقله الفكري أيا كان مذهبه وأيا كان مبدأه الذي يتمسك به ومهما كانت مهلته ينطلق من حقيقة معروفة لدى الناس جميعا، هي أن الإنسان يتحرك حركة منسجمة مع الجو الذي يريد، حركة منسجمة مع الواقع الذي يعيش فيه. فالإنسان عندما يتصرف قبل أن يتصرف ينظر إلى المحيط الذي هو فيه، يتصرف حسب المحيط، هذا شيء معروف. بمعنى ما في بأمثلة معيشها معروفة لا ينافي فيها أحد، وهذه الأمثلة سنت للوصول إلى الحقيقة التي نتكلم فيها الهامة جدا. الإنسان المستخدم الذي عرف أنه مستخدم عند أسرة من الناس أو عند رجل من الناس عندما يعلم أنه مستخدم كيف يتصرف؟ يتصرف تصرفا ينتظم مع كونه مستخدما، وهذا شيء طبيعي ينبيه عليه عقله، أنا مستخدم وأعلم أنني مستخدم عند هذه الفكرة، إذا أنا أتصرف معه وأعيش حياتي في هذه الفكرة بناء على أنني مستخدم، ولو أنني عرفت أنني فعلا مستخدم ثم أبيت إلا أن أعيش في هذا المكان حياة السادة المتسللين الأحرار لرأيت نفسي أعدى، أكيد هذا عدى، لأنني أتصرف تصرفا لا ينسجم مع الواقع الذي أنا فيه. أنا أزيد في نفسي وأنا أعلم أنني كذلك، وأنا بنفسي وقعت على سقف هذا التعاقد أن أكون أزيلا في نفسي معين. إذا بناء على أني أعلم هذا كيف أتصرف في هذا المكان؟ أتصرف على أنني أزيل، ولو أنني تناسيت هذا الأمر وطلب مني صاحب المتجر أن أذهب أن أفعل أن أنفذ أوامر معينة، نظرت إليه شجرا وتجاهلت أوامره، لعبد الناس مجنونا يقينا، ولعبت إلى نفسي وأنا أتصور أنني أعبر، أنا موظف تعاقد بشكل اختياري وتحت سلطان من تفكير عقلي مع دولة والقيام بمهمة معينة، أنا موظف فيه وعرفت حجم هذه الوظيفة ومعناها، إذا كيف أتصرف؟ أتصرف تصرفا من كان الموقف، وأتحرك حركة تنسجم مع وظيفتي، ولو انني خالفت هذا الامر لعد من الناس احمق، اي لعدوني ربما مظلوم تنتهي في هذا، هذا شيء معروف. نعود الى موضوعنا الذي نحن بسببه، هذه كلها امثله للفرق. كما ان الاجير ينبغي ان يعلم انه اجير، المستخدم ينبغي ان يعلم انه مستخدم، الموظف ينبغي ان يعلم انه موظف، الزعيم في قومه ينبغي ان يعلم انه زعيم في قومه حتى يمارس زعامته ويتحرك تحركا منتزل مع وظيفته. اذا انطلقنا من هذا المبدا، اذا الانسان العام المطلق اما ينبغي هو الاخر ان يقف ويتعرف على ذاته لعله موظف مستخدما مستاجرا مملوك عند كائن ما، ولعله ليس كذلك. اذا ينبغي ان يقف الانسان وقف معرفه مع ذاته، اطلاع على هويته. الى الان هذا الكلام لا اشكال فيه. تأملت في نفس في ذات كما قلت لكم بالأمس، وأقيم ولا أعيد، نظرت وفكرت فرأيت أنني لا أملك من ذاتي شيئا، ولا أملك من المزايا التي أتمتع بها شيئا، ولا املك من علاقتي مع الارض التي اعيش فوقها شيئا، ولا املك من مقومات حياتي من طعام وشراب وعافيه شيئا، انما انا في نعاء كما قلت يطيب هذا النعاء بقدرات بطاقات بمزايا. أرأيتم لو أن الوعاء قد امتلأ بأشياء ثمينة إلى أقصى الدرجة، هل هنالك أي صلة تفاعل بين هذا الوعاء وبين ما فيها من الأشياء الثمينة؟ أبدا. فرغ هذا الوعاء من هذه الأشياء الثمينة، يملأها بقمامة، انظر الوعاء يعني. أنا أنظر إلى نفسي فأجد أنني وعاء حشي بطاقات، حشي بملكات، وأن الأرض تحملني مذللا علي، وأن الكون يجوب من حولي معظمه مسخرا لمصلحتي وسيادتي، وأنا لا أملك شيئا من هذا الذي يصير لمصلحتي، لا دفعا يعني لا جلبا ولا رفعا. وانا انظر واذا بي كما قال الله خلقت من بعض وساعود وانحدر الى بعض، وقوتي التي اتمتع بينهما انما هي مظهر بين ذراتين من الضعف، ضعف في البداية وضعف في النهاية، فقوة التي أتباهى بها محبوسة بين ضعفين. ومعنى ذلك، معنى ذلك أن هذه القوة ليست قوة، لأن الذي خلق من ضعف والذي سيؤول إلى ضعف لا يمكن ان تكون قوته بينهما قوة نابعة من ذاته. لو كانت نابعة من ذاته من كتمانه لبدأ قويا ولبقي قويا. اعلم هذا كله عندما انظر الى مرآتنا واطلع على ذاته. اذا عرفت انني لا املك من الله، وعرفت أنني عبارة عن كتلة احتياجات وكتلة ضعف، حشيت في إرهاب جميل رائع، مطلعت هذه الاحتياجات هذه الكتلة بطاقات. أنا ينبغي في هذه الحالة أن أسأل من هو هذا الذي متعني بهذا كله؟ من الذي يسد حاجاتي؟ من الذي جعل الأرض تحت قدمي هذا؟ من الذي أغلق فمها الفاغر فلا يدعها تبتلعني وتبتلع أمثالي وهي قادرة؟ من الذي جعل الأرض تعتصر خيراتها لتربعني من هذه الخيرات؟ ومن الذي سخر البهائم أيضا لتكرمني بما فيها من خير ورغد وعيش؟ من الذي يرد عني غائلة البؤس والآلام؟ من الذي يبذلني في نهاية الضعف الذي سيسلمني إلى الموت؟ أنا ينبغي أن أسأل، أنا ضعيف يعني أنا منفعل كما قلنا ونقول دائما، أنا ينبغي أن أبحث عن الفاعل؟ عجيب، أنا منفعل، أنا أجد إن كنت شابا وأصبحت سالا ثم أصبحت أطرق باب الشقوق، طيب أنا أنفعل بهذا الوضع ولست أملك أمامه اختيارا، أما ينبغي أن أبحث عن الفاعل؟ أنا أنفعل بالانسجام مع الحياة التي أعيشها، الأرض التي أسير عليها وآكل من خيراتها، والأنعام التي آكل أيضا من خيراتها ألبانا ولحما ونحو ذلك، أنا ينبغي أن أسأل عن الفاعل؟ سألت واستعنت بعقلي واستعنت بالنقل الذي ورد إلي القرآن وكلام الرسل والأنبياء، فهديت إلى أن الذي فعل هذه الطاقات في الكيان والذي أودع هذه النعم من حي والذي سخر لي هذه المكونات والذي يحيطني برعايته ويرد عني غائلة الآلام والأسقام والبؤس عندما يشاء ويبتليني بها عندما يشاء، هو إله يراني ولا أراه، لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أرى هذا وأتبين هذا بشكل واضح. إذا عرفت هذه الحقيقة إذن أصبحت مثل ذلك الأجير الذي علم أنه مستأجر، أصبحت مثل ذلك الخادم الذي علم أنه مستخدم، أصبحت مثل ذلك الموظف الذي علم أنه موظف. هل علمت الآن أنني من؟ أنني موظف. كلمة موظف لا تملأ الفراغ الذي نبحث عنه هنا. علمت أنني مملوك لمالك ضعيف بيد قوي، جاهل أكرمني عليم يعلم السر وأخفى. هذا الإله هو الذي يفعل في كياني هذه الطاقة، وهو الذي ينقلني من حالة إلى أخرى، يعني هو الفاعل وأنا المنفعل. إذا علمت هذا يتبين لي واصطبغ عقلي بذلك، إذا أنا ماذا أصبحت؟ أصبحت بكلم معروف في اللغة العربية لا مبالغة فيها ولا تأول ولا مجال أصبحت مملوكا. أنا مملوك لأنه هو الذي أبدعني خلقا وهو الذي يرعاني دواما وهو الذي يحوطني دماما وهو الذي يبتليني بالشدائد عندما يشاء وهو الذي يعيدني إلى البداء عندما يريد. إذا هذا معنى المملوك. أنا مملوك أنا سلعة في مملكة الله أو في بضاعة الله إن صح التعريف. هذه حقيقة ثابتة. هل يمكن لعاقل أن يماري الناس؟ إن كان العاقل ملحد أم مؤمن فاجر فاسق إطلاقا حقيقة هذه. لم ينكر ليثبت خلاف ما أصيب ليثبت حريته ليثبت مالكيته لذاته ليثبت وكلنا جند من ورائه ليثبت ذلك لحظة واحدة فقط ليفرح بهذا التملك لكيانه لحظة لحظة لا أكثر. لكن لا أحد يملكها إطلاقا. أنا لا أستطيع أن أتحكم في كياني في مملكة ذاتي في علاقة ما بين جسمي والأرض التي أسير عليها والهواء الذي أستنشقه والكواكب التي تدور من حولي والأنعام التي تطوف بي. لا أملك أمام هذا كله مثقال ذرة من تفرق. بل أنا مملوك أنا مملوك وبتعبير آخر أنا عبد. فإذا كان الأجير يتفاعل مع وظيفته أجيرا وإذا كان المستخدم يتفاعل مع وظيفته خادما وإذا كان الموظف يتفاعل مع وظيفته موظفا وعندما يشد إنسانا عن هذا الواقع نعده أحمق أو مجنونا. أفما ينبغي أن يتفاعل العبد مع واقع عبوديته لمن هو عبد الله؟ أفما ينبغي أن يتفاعل المملوك مع واقع مملوكيته لمن هو مملوك له؟ هل هذا السؤال يحتاج إلى لام وجيم لجلجة في البحر ونقاش في الأمر أيها الإخوة؟ وإذا كان الأمر كذلك واضحا أنا إذا ينبغي أن تكون تصرفاتي تصرفات العبيد تجاه هذا الذي أنا عبد الله. فإن خالف ماذا تسمى مخالفتي في اللغة؟ إذا رجعنا إلى قاموس اللغة وسألنا عن معنى تصرف إنسان عبد أبى إلا أن يتصرف تجاه سيده تصرف السادة والأحرار وهو يعلم أنه عبد الله. في اللغة العربية ماذا يسمى هذا التصرف؟ لو رجعنا إلى القانون ونحن نريد أكاديميا أن نتبين معنى هذا التصرف، هذا التصرف اسمه لؤم، اسمه لؤم. يعني عندما أعلم أنني بحاجة إلى ربي هذا في صحي ونوم، أكل وشرب، في كل تقلبات جسمي، في أني على الأرض التي أسير عليها، في استمرار الشهيق والزفير تفاعلا مع الهواء الذي يسوق، أنا بحاجة إلى هذا الكلى. كما يحتاج الطفل الصغير في مهده إلى رعاية ابنه. هذا مثال يعني متناسب إطلاقا. العبد إلى الله أحوج بكثير من حاجة الطفل في المهد إلى الأم. إذا عرفت هذا ومع ذلك عيني تنتظر العطاء من هذا الكلاب ومنادي يسير وراء إرسلاته ومنه، ولكن في الوقت ذاته أرفع الرأس عاليا وأجمع بقدمي معه وأظهر التجبر والتكبر والتحرر. عينك تعبر عن الحاجة والفقر، ولعابك السائر ينتظر النعمة أسرى النعمة، ويدك لا تمتد تطلب المزيد من النعم، ولكن ما دام قدمك تجمح وتجمع، ما دام الرأس منك يتعالى بأبها وكبرياء، هذا التصرف ماذا يسمى في اللغة العربية؟ مؤذي اسمه ليه؟ هل هذا شيء طبيعي؟ شيء؟ إذا كان لا يمكن الإنسان طبيعي، الإنسان لا يمكن كريم على نفسه. في مثل عند المصريين معروف عام يجسد هذا المعنى، يعني يقولون تجسيدا على هذا المعنى وتعبيرا عن رجل يمارس اللعبة بهذا الشكل، حسن لسيدة عباس آخر، هذا المثل حسن لسيدة عباس آخر، يعني ماذا؟ أي في الناس من يطلب بعين واضحة ويطرق باب الحاجة بيد، نعم تلف في الطلب، ولكن في الوقت ذاته يأذى إلا أن يتحرك في إطار من الكبر والتظاهر بأنه غني لأنه السيد للمسيح، نعم لأنه المتكبر. الكبر لا تكبر، لا تظهر حاجتك، لا حسن لسيدك فلان آخر، لا هذا مثل جميل يجسد معنى النعم الذي أتكلم عنه. إذا هذا الواقع سلوك، أنا أحس إما أنني غني أمارس غناية في حياتي، وأنا عندئذ نسقت بين واقع وتصرف، فهل أنت غني؟ أنا لست غني. إن في إنسان في الكون يقول هو غني أبدا، إذا أنت ماذا؟ أنت كما قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. انظروا إلى ضمير الفقر المعبر عن الحقر، والله لا غني في الكون كله، هو الغني الحميد، إن شاء يذكركم ويأتي بخلقكم به. نعم هذه حقيقة لا ما يستطيع أحد أن يتحدى وأن يكسر فوق التحدي الذي فيها أبدا. إذا كلنا فقراء، إذا كنت فقيرا فما لك لا تعلن عن فقرك بسلوكك؟ لماذا تناقض بين يدك التي تمتد جميلة تطلب؟ لماذا تناقض بين اليد الجميلة والرأس العالية المتكبرة؟ لماذا تناقض بين الميعاد الذي يكون طمعا في عطاء الله عز وجل واللسان الذي لا يكفأ يتكلم عن انه حر وانه يفعل ما يشاء وانه يتصرف كما يريد وانه في عصر العلم وما الى ذلك؟ لماذا تشاكل؟ نعم اذا كنت فقيرا فعش حياة الفقراء، اذا كنت عبدا فدل بالعبودية لمن هو سيدك، الا ان استطعت ان تحطم فوق هذه العبودية فما احرانا ان نهنئك عندئذ بذلك. هذا الكلام كريم ايها الاخوه، الله، واذا كان هنالك من يرى انه غير كريم فليناقش. فاذا كان هذا الكلام عدلا وتعبيرا عن الحق، الله عز وجل يأمر بالعدل ام بنقيض العدل؟ الله عز وجل ينبغي ان يأمر بالحق ام بالباطل؟ بالباطل. الحق اذا كانت حياتي المتفقة مع عبوديتي لله عز وجل، اذا كان سلوكي المنسجم مع فقري هو الحق وهو العدل، اذا لا غرابة ان يأمرني الله بالحق وبالعدل، يعني ان يأمرني بان امارس العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا شيء طبيعي. فمن هذا الذي يعجب؟ من أن ينهاني الله عن الكبر؟ ومن هذا الذي سيتبرم بأمر الله لي بأن أكون عبدا له؟ لماذا تتبرم؟ لماذا تتبرم من أمر الله ولا تتبرم من آثار عبوديتك اللاصقة به؟ يا هذا، إذا كنت تضيق ذرعا من أن يكلفك الله بأن تعيش في حياتك عيش العبيد، إذا كنت تتبرم من أمره لك فأحرى بك أن تتبرم من رائحة عبوديتك اللاصقة بك. عزيز، أنت لا تضيق ذرعا من واقع العبودية وأنت عبد في كل تقلباتك، لا تتبرم. كتلة ضعف متراكمة بعضها فوق بعض، لا تضيق ذرعا. وإذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي ويستكبرون إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. والآية الأخرى: ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لماذا تضيق من أمر الله عندما يأمرك بأن تمارس العبودية سلوكا كما تضعك بها واقعا ولا تضيق درعا بواقع العبودية؟ هذا شيء عجيب، عجيب جدا. أن أرى إنسان إذا انقطع رتب الله عنه بضع ساعات، هذا الماء انقطع عنه، تجد أن كبرياءه كله، نعم، ذاب وانتهى وكأنه منقاد، أفرغ من هيائه الذي كان فيه، فأصبح شيئا لا يريد له. أعجب من هذا الإنسان الذي إذا ابتلاه الله عز وجل بعزم وطاقة فلم يعد يجد الطعام الذي يحتاج إلى أن يزدريه بين الساعة والأخرى، تلاه ما أنكر أن يبتليه الله بها. نعم، أمر أرضه أن لا تخرج خيراته، وأمر سماءه أن تقلع عن أمطارها، وأمر دروع الأنعام أن تعطيك بدلا من الطعام الطيب المذاق اللبن السائل، أمرها أن تعطيك سما زعاف منحا إجازة. هذا الإنسان المتكبر أي مصير كبريائه بعد ساعة؟ تجده يلهث الفوق أمراض القمامة كالحيوانات التي تبحث بين القمامة عن قوت ورد. أصحيح كلامي أيها الإخوة أم لا؟ لو أن إنسانا عبده هو وقطع الله عز وجل عنه رزقه مهما كان متكبرا، ولكن واحدا ممن قلت عنه يأكل نصف الطعام الموجود في طبقه ويترك الباقي ليعبر عن كبريائه، ليعبر عن عدم حاجته. لو ان الله عز وجل قطع عن هذا الانسان رزقه لراح يبحث ذليلا في الحمامات وفي مجابر الاحياء الكسر من الحب يتبلغ بها ويستجيب بها لجرعة بطنه. صحيح هذا ام لا؟ طيب ما الذي جعل هذا الانسان الذي يمكن الله عز وجل عليه من شهاده فضله، ما الذي جعله يغطي حاجته وفقره؟ الشيء الذي جعله يغطي حاجته وفقره كرم الله، عطاء الله. فيا عجبا لمن ينفذ من عطاء الله جلباب كبرياء على الله عز وجل. لا عجبا لمن ينفذ من حماية الله عز وجل له، نعم، تاجا يلبسه ليجعل منه، ليجعل هذا الانسان بذلك من نفسه ربا مزيفا. هذا يقف. اذا كان الامر كذلك فهل من عجب ان يقول لك الله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين؟ هل من عجب ان يقول لك الله كلا لا تطعه واسجد واقترب؟ هل من عجب؟ سبحان الله، يقول لقائل بالامس بعد كل ما ذكر، طيب هذا كلام سليم، لكن لماذا امرنا الله ان نسجد؟ اذا كان الكلام الذي قلته سليما هل من غرابة ان يأمرك الله بما هو سليم؟ اذا كان هذا الذي قلته هو العدل فأي عجب ان يأمرك الله بالعدل؟ واذا كان هذا الواقع الذي قلته هو الحق فأي عجب ان يأمرك الله عز وجل بالحق؟ البار يقول لك يا هذا لا تتكبر على الارض التي تسير فيها، لا تمشي في الارض المرة، لان هذه المشية لا تتناسب مع اصلك ولا تتفق مع واقعك. هذه الكبرياء كبرياء مزيفة. كن متكبرا لكن تكبرا يستقيم على جذع ذاته. فهل انت تكبر؟ لا تمشي في الارض المرة، انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال على ما تكبر على الارض. انا الذي مهدتها ووطأتها تحت قدمك فوقها، انا الذي جعلتها تسكن تحت مشيتك، ولو شئت لجعلت منها افواها طاهرة تبتلعك وتبتلع امثالك ممن جاروا قبلك ويأتون من بعدك. نعم. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإن جاهية منهم، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حافظا فستعلمون كيف نحن؟ هذا كلام الله. يقول لك رب العالمين لا تفكر بنعمة الأمم بها لك، ولا تتكبر بثوب انا الذي كفيتك اياه، ان شئت تلبست اياه فاصبحت عاريا في الحيوانات، وان شئت جعلت الكون كله يركضك يمينا وشمالا. هذا الكلام الذي يقوله الله هل عليه عتب؟ أليست هذه هي التربية؟ أليس هذا هو السلوك المنتظم مع واقع الإنسان؟ ينظر إلى كلام الله عز وجل الذي ينبهنا إلى هذا المعنى، ولكن من زاوية عزيزة جدا جدا جدا، من زاوية لا ينتهي الإنسان العاقل من إقبال الله عز وجل من خلال هذا الأسلوب التربوي. الباري عز وجل يكشف امامنا ما في اقواله على احداث شرب السياسه، على واقع المتكبرين في هذه الدنيا، والى ما يؤول كبرهم يوم القيامه. ما معنى هذا الكلام؟ الانسان المتكبر اذا كان كبره اصيل قائم على دعائم راسخه تبقى مثل الدماء القائم على دعاء ناصر كبره لا يذهب مع ادراج الرياح. فالباري عز وجل يقول لنا من خلال صور يضعها امام انظارنا: انظروا الى مصير الكبرياء هؤلاء الذين كانوا يتجبرون على عبادة في دار الدنيا. كان احدهم يكون معاده على عتاء ويعرض عني عندما امر وانهى. نعم. انظر الى مصيره، كنت امره بالسجود في دار الدنيا لكن في مصير نظر الى قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيع يتمنون ان يسجد. ها افئدتهم ان يتكاملوا ويلتفتوا بالثرى ليعبروا عن شعورهم الظمآن الذي ما اظمأه احد غيرهم في دار الدنيا. فلا يلتفتهم خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم كاذبون. ألست انت ذلك المتكبر؟ ألست أنت الذي كنت تدعى إلى أن تضع رأسك على الأرض تعبر بذلك عن منسيتك لله وعن ضعفك بين يدي الله عز وجل؟ فكنت تتأدب وكنت تتكبر وكنت تتفلسف وتقول أنت حب وأنت كذا وأنت كذا، ما لك لا تثبت على كبرك يا آدم؟ ما لك لا تبقى على ما كنت عليه؟ من اهل الخبر فيما تحول كبرك ذلا اكثر بكثير من الذل الذي كنت امرك به؟ في ذلك المشهد يتمنى لو ان جذعه يتحرك حتى يستخدمه في سجده فيعبر بذلك عن نسبه عبوديته لله، ولكن الله عز وجل يجعل هذه الجذوع يجعل قامة احدهم كانها خشبة كانها هذه الدعامة يابسة لا يستطيع. يكشف عن ساق، انت كلمة كشف عن ساق في اللغة العربية سماها عن الشدة، يعني يوم يظهر الهول الشديد ويدعون الى السجود فلا يستطيع. من هو؟ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. والله إن سدرا مآله إلى هذا الذل الذي يشقي إنه لسدرا مزيفا خيرا منه ذل البهائم على مراتبها من القمامة التي تتقمم من خلالها قطعة الذل. ما قيمة هذا الذل؟ نعم. هذه الصورة يدعوها الله عز وجل أمامنا لكي تنبهنا إلى أن ذلك الكبر في دار الدنيا كان كبرا مزيفا. نعم. هذا المعنى ذاته الباري عز وجل يصوره لنا أمام جوابه من يناقش ويحاور. طبعا لا مناقشة العاقل بل مناقشة العنيد المتكبر، والله عز وجل لا يرفض نقاش انسان يسوقه الى النقاش علمه ابدا اطلاقا. لا العكس تماما. ماذا يقول الله عز وجل؟ انهم كانوا حديث الله يوم القيامه عن اناس اشقاهم كبرياءه في دار الله، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. ما كانوا يذهبون. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. تلك هي حيثية غضب الله عز وجل. لكن انظروا الى من يكون. نعم. كتاب الباري سبحانه وتعالى نقلا عن كل من هؤلاء المتكبرين يقول: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هذا الكلام جواب على سؤال، ما هو سؤالهم؟ وقالوا لولا انزل علينا الملائكة او ما يا ربنا. منطق الكبر، ما هذا الذي يأتينا بسرعة يقول هو سرعة رب العالمين يريد ان يعني يصفدنا في الاغلال؟ الا هذا الاله ليرفع عنا الحجب حتى نراه. منطق ماذا هذا ايها الاخوه؟ ليس منطق علم، منطق كبر. طيب ماذا يقول الله؟ السؤال ما هو؟ وقالوا لولا، يعني هلا انزل علينا الملائكه. ماشي هذا المتعه تايتنا يصير نبي ملك، نحن ما نقول يعني لما نتفق انه بس المتعه تايتنا يصير رسول. لولا انزل علينا الملائكه ان نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. طيب فلا لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لاحظوا هذا المعنى ايها الاخوه، ما موقف الانسان المتكبر منطقيا من هذا الكلام؟ هذا شيء، هذا شيء كاف جدا في الاجابه عن هذا السؤال. لكن اضيف عليه حقيقه اخرى، وهذه الحقيقة الثامنة والله لا ترقى أن تكون خادما للحقيقة الأولى. يعني لو نلقب إلى هذا الكلام شيئا، هل نحن بحاجة لكي نتجلد بجلباب العبودية لله ونسير سيرة العبيد لله في حياتنا؟ هل نحن بحاجة إلى حقيقة ثانية؟ أبدا. ولكن مع ذلك انظروا إلى حكمة رب العالمين. لو ان الانسان ما مارس عبوديته لله وتركه الله لمؤمن، والمؤمن مؤمن، نعم، ترك الله كلا منا لان يمارس حريته الخياليه كبرياءه المزيف الى ما يتحول حال المجتمع. تعالوا نتامل، انا عندما اريد أن أنسب حريتي وأن أتعامل معها وأن أتغذى بها، أنا حر ولا أريد من أحد أن يضيق من حريتي شبرا. كيف أعبر عن حريتي؟ لا يمكن أن تعيش حريتي في كياني إلا إذا عاشت على غذاء استعداد كثير ممن حولي. حرية ثاني استعداد للأكل. هل يمكن الإنسان أن يمارس حريته إلا على حساب حرية الآخر؟ جون سارتر هذا الرجل رفع لواء الحرية، الرجل السكران الذي عاش حياة السكر إلى أن مات، بل عاش حياة الجنون، الجنون والله إنه لمجنون أعدته. كما يقول انا حر، ولازم كل انسان يمارس حريته. جاءه تلميذ له، نعم على مائدة الحرية، يعني يتعلم منه الحرية. قال له انا اريد ان استشيرك. والدتي تريد ان اعيش الى جانبها لانني وحيدها. ولكني في الوقت ذاته احب أن أتطوع في الجيش الوطني وهذا يقتضي أن أسافر إلى بلد ما فيه. وأنا بين مصيرين لا أعلم ماذا أصنع. هل أستجيب لرغبة والدتي؟ هل أستجيب لرغبتي في أن أتطوع في الجيش؟ ماذا قال له رائد الحرية؟ قال له إياك أن تلاحظ أي قيد تقيد به نفسك من أجل أمك. أو أي قيد تقيد به نفسك من أجل الجيش أو الوطن، كل هذا مما يقيد حريتك ويبعد من انطلاقتها نعم ويحرمها من غذائها. انظر الى شعور سداتي دون ان يحافظ خارجي حافظ ذاتي فمارس ذاتي. هل من عاقل يقول هذا الكلام؟ لو ان الناس جميعا مارسوا هذه الحريه بالطريقه التي هداهم اليها الكافر الى ما كان يقول. نعم حال المجتمع الفرنسي ما في جيش وبالتالي ما في دفاع عن الارض ولا الوطن. نعم ومن ثم تذهب الارض ويذهب الوطن ادراج الله وليذهب ذلك كله ضحيه نعم الحريه المقدسه للكافر. اذا عندما يمارس الانسان حريته الحقيقيه كيف يغذيها؟ يغذيها على مائدة الآخرين من حساب الآخرين الذي يثور على الأغلال وعلى القلوب يريد أن يحطمها. والله لا يوجد إلا طريقة واحدة لتحطيم هذه الأغلال. ما هي؟ هي أن يقيد بهذه الأغلال أيدي إخوانه الذين من حوله. هذا معنى تحطيم للأبيات. الإنسان الذي يريد أن يعيش حياة السيادة لا يمكن أن يعيشها إلا على رؤوس أناس من أمثاله. الإنسان الذي يريد أن يعيش حياة الحرية الحقيقية المطلقة لا يمكن أن يعيشها إلا على نسيج من غذاء أو من لباس يتكون من حقوق الآخرين. هما كفتان منطقيا مواروثه الفلاسفه ذكروا ذلك. رجل واحد نعم فلسفه بريطاني ستاتين يسمى الف كتابا سماه الغريق قال هذه الحقيقه. ما الحل؟ ما الذي يحقق لنا النتيجه الانسانيه السليمه امام هذه المعادله الصعبه؟ هي قول الله عز وجل إلا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الإنسان الذي خرج من حسن عبوديته لله لا يمكن إلا أن تترك السباع الدارية في البيضاء. وهذه السباع الدارية معرفة إلا أن يتحول إن كان ضعيفا إلى إنسان مستعبد بيد إنسان مثلي وإما أن يتحول إن كان قويا إلى إنسان مستعبد لإنسان ضعاف من أمثاله وهكذا. فإذا انحصر مظلة العبودية لله عز وجل عن المجتمع الناس إلى ما يؤولون؟ يؤولون إلى هرج ومرض. والهرج والمرض إلى ما يؤولون؟ إلى أن انقسم الناس قسمين، قسم الطوافين يذهبون ضحية حرية الآخرين وقسم أقوياء هم الذين يتربعون على عرش السيادة بالنسبة لأولئك الآخرين. وضع الإنسان ينأى عن هذا التصرف. والإنسانية أسرة. والأسرة الإنسانية لا تقعد إلا بشرط أساسي واحد. ألا وهو أن يحب الإنسان لأخيه الإنسان ما يحب ما يحبه لنفسه. والله هذا كلام مثالي. نعم. لا يمكن ان يخضع للتفكير ابدا. قال هذا الكلام في الغرب في امريكا او في اوروبا او في اي مكان لم يشم الناس فيه رائحة العبودية لله بمعنى الكلمة فيجدون ان هذا كلام مثال. نعم فوق الواقع لا يمكن ان يخضع للواقع اطلاقا. أن يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه إلا في حالة واحدة هذا يتقدم هذا يقتضي ويتحقق. ما هي هذه الحالة؟ إذا دخل الناس كلهم في باب العبودية لله بالمعنى الذي قلته الآن، أي أن كل منا علم أنه عبد لله، مملوك لله، أمره بيد الله، رغده، نعيمه، ابتلاؤه كله بالله ومن الله ولله. نعم، إذا علم الإنسان هذا ثم أنه سلك في حياته المسلك المتفق مع هذه الحقيقة، فإن هذا الإنسان لا يمكن إلا أن يتفاهم بأسيه الإنسان، ولا يمكن إلا أن يطبق معه قانون أن يحب الإنسان لأخيه الإنسان كما يحب نفسه. هذه حقيقة طبيعية. وإن قلت كيف، انظر إلى تاريخ المسلمين فيما مضى، بل انظر إلى أي مجتمع إسلامي إنسان مهما تغير، تجد أن هذه الحقيقة تزدهر كما يزدهر غصنا لبنا أخضر. نعم، هذه الحقيقة معروفة ولا يمكن للإنسان أن يجهلها. فإذا كان الأمر كذلك، إذا هذه حقيقة علمنا من خلالها لماذا أمرنا الله عز وجل أن نسلك مسالك العبودية له؟ لماذا نهانا الله عز وجل عن الكبرياء؟ لماذا كانت غاية الإسلام كله أن نكون عبيدا لله بالسلوك والاختيار كما أننا عبيدا له بالواقع والاختيار؟ علمنا وعلمنا أيضا أن هذه الحقيقة قاعدة هامة في علم الاجتماع، بل هي المفتاح الضائع الذي لا يزال يبحث عنه علماء الاجتماع فلا يقع إلى علم. نعم، فأكمل في كتاب الحرية تطوع ثم تطوع ثم تطوع وضرب يدا على أخرى ولم يعلم كيف يحقق من مجتمع الإنسان الحرية إلى جانب ضبطه بالنظام. ما استطاع أبدا وأعلن عزمه. نعم، بنتام عالم بنتام من قبل ألف كتابا ضخما سماه أصول الشرائع، فيلسوف وقانون، رجل عالم بحسب علم الأخلاق، أراد أن يضع قانونا يضبط به النظام الإنساني حتى كل المجتمعات الإنسانية تضبط نفسها بهذا النظام، وإن انتقص من أطراف حريتها. حاول وحاول وأتى بنظريات، وكل نظرية أخيرا تفشل تحت يعني سلطان فكره، أخيرا استسلم للعجز وقال ما دام الإنسان يعيش مع أخيه الإنسان حياة الند للند لا يمكن لإنسان أن يحكم حياة بقية الله، ولا يمكن لنظام بشري أن يأخذ من القداسة ما يهيمن به على سائر المجتمعات الأخرى. طيب ما البديل يا إنسان؟ لا بديل، لأنه محجوب عن الحق. من أجل هذا العزم الذي أعلن عنه الفلاسفة قديما وحديثا، وعلماء الأخلاق قديما وحديثا، وعلماء القانون قديما وحديثا، أنجدنا الله بالبديل. وما هو البديل؟ نعم، أن ندخل في باب العبودية لله سبحانه وتعالى قائلين، نعم، وأن نتجلد برداء العبودية وأن نمارس هذه العبودية سلوكا في حياتنا. عندئذ كل الأمور تنتهي إلى انسجام وإلى وفاق، وتزول الإشكالات التي تحدثنا عنها. هذه الحقيقة الثانية أيها الأخوة، وأختم هذا الكلام بحقيقة ثانية. أنا أقول دائما كل المذاهب التي نبعت في الأرض وكل الأنظمة التي جربها الناس قديما وحديثا أعلنت عن تشنجها وأعلنت عن أنها لم تسعد الإنسان حقا. الواقع الذي نعيشه مثالا ودليلا على ذلك. والناس مؤلفون في هذه الحقائق لغات شتى. طيب. بينما عيون الناس في غرب العالم يشتد إسرائيل إلى الإسلام. والمسلمون والعلماء من غير المسلمين الموضوعيين يعلمون أن الإسلام لا يعاني من هذا الضعف. طيب لماذا؟ لسبب بسيط أجمله الآن وإن احتجنا إلى تفسيره تستمعه في المستقبل. كل المغارب التي سمعتم بها وتسمعون بها التي اخترعها الناس إنما يتقدم بها أصحابها إلى المجتمعات الإنسانية ويقترحون على هذه المجتمعات أن يثبتوها. نعم. فأنظمة جاءت من الخارج وتريد أن تتسلل إلى داخل الكيانات الإنسانية من أجل أن تنظم حياتها. لماذا فشلت؟ لأن هذه الأنظمة لم تنبع من داخل الكيان الإنساني، لم تنبع من فطر الناس، لم تنبع من كيانات الناس ومشاعرهم والتركيب الإنساني الكامل في كيان كل فرد فرد منهم، وإنما فرض هذه الأنظمة أصحابها من جراء رغبات ملاحظات بعيدة عن النظر إلى كيان الإنسان. لذلك كلما لبست الإنسانية من ذلك ثوبا نظرت الإنسانية فوجدت أنه قصير طويل تمزق عريض بيت إلى آخره. أما الإسلام هذا المبدأ الذي شرعه الله ما منبعه يأتي المسلم بل يأتي الإنسان، منبعه أنت. الإسلام بعقيدته ينسجم مع فكرته، الإسلام بسلوكه وآدابه ينسجم مع قيامه، الإسلام بشرائعه ينسجم مع حاجاته. هذا الكلام يلخص بكلمة واحدة، الإسلام عبارة عن فكرة نتبناها وسلوك نسلكه أي مملوك الذي عرف نفسه عبدا لله عز وجل. فإن عدت إلى نفسك عرفت أنك عبدا لله في واقعك كلمتك حاجاتك ونظرت إلى الإسلام وجدت أن هذا الإسلام عبارة عن سبب لواقعك المتحرك في الإنسان، وجدت أن هذا الإسلام عبارة عن انعكاس لشعور لرغبات لظمأ معترف في داخل الكيان. والله الذي لا إله إلا هو لا يجهل هذه الحقيقة إلا متشبها إلا إنسانا معاند. ولذلك الإسلام هو الذي بدأ يفرض نفسه في المجتمع، ومن هذا المنطلق يقبل الناس جراسات ووحدانا إلى الإسلام من أجل أن يرتشفوا تماما. انظروا أيها الإخوة الغذاء الذي نشربه من دروع الأنعام، لماذا نجح كما لم ينجح أي لبن مصطنع؟ لماذا لم تنجح الألبان المصطنعة المهيئة للأطفال في مقابر الأطباء وتحت رقابة الأجهزة الدقيقة جدا جدا؟ لماذا لم تنجح هذه الألبان ولا واحد من مئة نجاح اللبن الذي ينبع من ثدي الأم عندما تحمله على رجليها؟ لماذا؟ هذا مثل ذلك. نعم. تلك الألبان صيغة وهيئة خارج صيامه. ومهما عرف الإنسان الإنسان فلن يعرفه كما عرفه خالقه. ولذلك كان هذا الغذاء الذي صنعه الإنسان لأخوه الإنسان بعيدا عن الإنسان انسجام الكلي لحاجته. أما الرب سبحانه وتعالى خالق هذا الكفر وخالق كلمته وحاجاته وما يفيده وما يضره وما يحتاج إلى أن يتطور مع تطوره الجسدي. هذا إلى يعلم هو الذي خلق هذا الوضع. أرأيتم إلى مدى انسجام وجن الأم مع هذا الطفل الرضيع؟ هكذا تماما انسجام الإسلام عقيدة وسرعة وسلوكا مع خيال الإنسان. ومن ثم يحل إنسان اليوم إلى الإسلام. وإن كانت هنالك حاجة إلى بقية من الشرع نأتي عليها بدرس قادم الحمد لله.